الله الرحمن الرحيم. فيها كلامنا لا أن الفعل صادرا من الآب إذا كان صادرا من الله سبحانه استقلالا ومباشرة وكان العبد محلا ومعرزا لهذا الفعل من دون أن يكون لإرادة العبد دخل في صدور هذا الفعل. أو إذا قلنا أن الفعل معلول للإرادة المعبر عنها بالشوق المعتب في كلامهم وكانت الإرادة منتهية إلى الإرادة الأزلية أو غير الأزلية، يعني كانت منتهية إلى أمر غير اختياري، لازم ذلك أن لا يفتح الفاعل العقاب، فإن العقاب إنما يترتب، يعني استحقاق العقاب إنما يكون فيما إذا كان أمر الفعل بيد المكلف فعلا وتركا، بحيث إن الأمر ليس كذلك، فإن الفعل ضروري الوجود لا محالة، إما لتعلق الإرادة الإلهية به أو لتعلق الإرادة الإلهية بعلة هذا الفعل بالعلة التامة هي الإرادة، لكن التدبيرين الفعل ضروري الوجود بالخارج، وما كان ضروري الوجود كيف يمكن استحقاق العقاب عليه؟ قلنا أنهم ذهبوا في الجواب عن ذلك يمينا وشمالا، فأجاب أبو الحسن الأشعري فأن العقاب إنما هو على الكف، وقد عجبنا عن ذلك، وأجاب الباقلاني بأن العقاب استحقاق العقاب على المعصية لا على نفس الفعل، فإذا عجبنا عن ذلك، وأجابوا عن هذا ثالثا فأنه لا يتسمر الظلم في الله سبحانه، فإن الظلم إنما يكون في تسلف الإنسان في ملك غيره، والموجودات كلهم مملوكون لله سبحانه فيتصرف فيها كيف يشاء، ولا يسأل عما يفعل، فلا يكون هنا ظلم، فلا مانع من عقاب من لا يستحق العقاب، بل لا مانع من عقاب من يستحق الثواب كالمشير. هذا ايضا اجبنا عن ذلك، فان الظلم لا يتوقف على ان يكون التصرف في ملك الغير، بل التصرف في نفس المالك ايضا يكون ظلما، فان الظلم انما هو بمعنى بل شيء في غير محله، وهذا لا يختص بمملوك الغير. وتعبى ان القبح والحزن ليس لهما واقعيه، يعني ليس من الامور الواقعيه، كل ما فعل الله سبحانه فهو حسن، وكل ما لم يفعله فهو قبيح، فعل الله لا يتسب بالقبح حيث شيء فعل. هذا يعني انكار المسلم والقبح، قلنا انه يرجع الى انكار الشرائع اجمع، فانه على ذلك لا يمكننا ما تنبوه اصلا، اذ لا مانع حينئذ من ان يظهر الله سبحانه المعجزه بيد الكاذب، فبماذا يثبت الاعجاز وبماذا تثبت النبوه؟ واجابوا ان هذا بان عاده الله قد جرت بعدم اظهار المعجزه على يد الكاذب، لا تعجب بهم في هذا، لا مانع منه، لا مانع من ان يكون المستعيل النبوه كاذبا، ممكن ان يظهر الله سبحانه المعجزه بيده، ولكن حادث الله لن تجر على ذلك، فثبوت النبوات من جهه ان هذا خلاف عاده الله سبحانه، لا ندري ان هؤلاء اين جربوا عاده الله سبحانه على ذلك، لماذا لا يمكن ان يكون النبوه من الاول كاذبه؟ من اين جربنا وعلمنا ان عادك الله جرت على ذلك لولا ان العقل يحكم بحب ذلك لو لم يكن هذا الامر كبيرا كيف يمكننا الجزم بان المدعي للرضا المظهر للمعجزات هذا نبي صادق فإن فيه علامة الإعجاز علامة النبوة بهذا الإعجاز والله تبارك وتعالى أقدره على أن يأتي بما يعجز عنه البشر إذا أمكن هذا وقلنا بأن العقل لا يحكم بقبه إقدار العاجز على ذاته كيف يمكننا الجزم به من أين حصل لنا العلم بعادة الله سبحانه أن العادة جارية على الجارية فإنكار الحسن والقبح ملازم لإنكار الشرايع فأجمعها فهذا القول باطل جزما فعلى ذلك لو فرضنا أن الفعل معلول للإرادة أو أنه صادر من الله سبحانه لا بد الاستحقاق العقاب على هذا العمل بل لو تنزلنا عن ذلك وفرضنا ان فعل الله لا يرتبط بالقول على ما ذكروا العقلاء لماذا يعاقبون هذا الرجل خب فعل الله حسن على كل حال يتسرب في ملكه الناس لماذا يعاقبون على الافعال السيئه إذا فرضنا أنه تعدى أحد على شخص آخر لماذا هو يتسدى بجزائه قد يحبر قد يضرب قد يقتل قد يؤخذ منه المال وغير ذلك هذه المجازات لماذا العقلات لماذا يجازون من ارتكب عملا كبيرا شخصيا او مخالفا لمصلحة المملكة مثلا اذا كانت الافعال صادرة بغير اختياره فلماذا لا يعاقبون على الافعال غير الاختيارية كنومه مثلا او سكوته من شاهده او حركة نبضه افرأينا من الفقراء من يعاقب الاخر بان النبض لماذا يتحرك نبضك مثلا ولكن يعاقبه اذا شتمه يعاقبه اذا ضربه يعاقبه اذا عمل عملا على خلاف قانون المملكه وغير ذلك فما فائده جعل هذه القوانين وماذا فائده الاوامر والنواهي الشرعيه وماذا يترتب على هذه التشديدات في الاوامر والنواهي اذا كانت الافعال ضروريه الوجود فهذه البلي فهذه الافعال لماذا يعني استحقاق العقاب عند العقلاء لماذا ومما يؤكد ما ذكرنا بل ذكرنا ناقد قبل البعث ان هذا فيما نعتقده لا يمكن الجواب هذا الذي نذكره وقد اوردناه شفاها على شيء من المحقق ولم يأتي بجواب الى الاخر وحاصل ما ذكرنا ان الفعل الخارجي اذا كان معلولا للاراده المسمى بالصوت المعجز نرى ان للنفس صفات اخرى غير الصوت ايضا يترتب عليها امور في الخارج يعني تلك الصفات علة عامة لصدور تلك الافعال كالخوف مثلا اذا فرضنا ان زيدا اعتراف الخوف يرتعش بدنه او يسفر بدنه اضطرار الوجه معلول لصفة نفسانية وهي الخوف او ان الارتعاش امر خارجي فعل خارجي مترتب على الخوف فهذه صفة نفسانية توجد في الانسان بغير اختيار من يرى سبعا فيخاف مثلا او يسمع صوتا موهجا فيخاف مثلا او غير ذلك من اسباب الخوف الخوف يوجد في نفس الانسان من دون ان يكون له اختيار في حدوث هذه الصفه و يترتب على سبوق وجود هذه الصفه ارتعاش في البدن او سفره في البدن او غير ذلك مما يترتب عليه. الخوف النفساني ايضا صفه توجد في النفس و يترتب على هذه الصفه العمل الخارجي على ما يزعمون فيقولون ان الخوف النفساني إلة تامة لصدور الفعل تمام الفارق بين هذين الفعلين. لماذا يسك العقاب على أحدهما ولا يسك العقاب على الآخر؟ فقد يبقى تسمية هذا إرادة وتسمية ذات خوفا. ومزاحم قلت لشيخنا المحقق أن جميع العقاب لابد أن يكون على واضع لغة العرب حيث إنه وضع نفس الإرادة لإزاء هذه الصفة. وإلا بحث بالواقع لا نرى فرقا بين هاتين الصفتين. هذه صفة يتعقبها فعل وتلك صفة يتعقبها فعل آخر. لماذا يثبت العقاب على هذه على الامل المعلول لهذه الصفه ولا يسد العقاب على الامل المعلول للصفه الثانيه؟ افيسد عقاب الخائف بانه لما اتسر وجهك او لما ارتعش بدنك افيمكن هذا من عاقلين او ان هذا يعد من المجاهيل اذا عاقبه على اضطرار وجهك او عاقبه على ارتعاش بدنه لعد هذا مجنونا ولا يكون من العقلاء. في خلاف ما اذا عاقبه على شتمه او على تعذيب لنفس او عرض او غير ذلك. اذن فهناك فرق واقعي و فرق معنوي بين الامرين. والا مجرد ان هذه الصفه سميت بالاراده و تلك الصفه سميت بالخوف هذا يكون فارقا في صحه العقاب و عدم صحه العقاب. و من هنا ظهر ان ما سمعناه من كثير يعني من جمله من تلاميذ صاحب الكفايه ختمه الله نفسه حيث ادعوا ان المسحه عن العقاب ان يكون الفعل اراديا ولا يلزم ان تكون الارادة ارادية. فقط لو طلب هذا ان الفعل اراديون هذا يسهل العقاب ولا ملزم ان تكون الارادة ارادية. ظهر بستان هذا بوضوحه فان هذا يرجع الى تنمية هذه الصفة بالارادة. فالعقاب قابل على التنمية على الامل الخارجي وإلا فلا فرق على مسلكهم بين صدور الفعل من المريد يعني من المسمى بالمريد ومن الخائف بوجههم. إذن نطالبهم بما هو يوجب استحقاق العقاب. لماذا يستحق هذا العبد المسكين العقاب مع أن الفعل ضروري الوجود على مسلكهم فلا بد من تحققه؟ نعم إن بعض من غيرنا قد استراح من هذا الجواب ولا يلزمه الجواب فإنه ذكر في جواب هذه الشبهة أن المعاقب من العقلاء إلا مجبور على عقابه. لا يستر هذا العقاب من العاقل اختيارا ليقال لماذا يعاقب كما أن هذا مجبور على في شتمه ذاكر ايضا مجبور على عقابه. بل التزم بان الله سبحانه نعوذ بالله ايضا مجبور على عمله فان الفعل لابد من ان يكون ضروريا الوجود وان يكون صادرا عن علة تامه. نعم هذا القائل مستريح عن الجواب يلتزم بالجبر في جميع ذلك فلا يبقى بعد ذلك مجال للشفاعه ولا للعفو الالهي وانه يعني مخالف لسريع القران و غیر ذالکی از روی من یه شما و غیر از روی من یه شما و کل ذالک اضافه کن و افعال جبریه لابد زمین سورها و اجاب از صحابی کفایت قدس الله نفسه طبعا به جماعت من الفلاسفه من هم ولی اصد فدوزین شیرازی مفتد را بان العقاب انما هو من لوازم الافعال فليس العقاب من معاقب خارجي ليقال بان الله سبحانه لما زال يعاقب العبد على عمله مع ان العمل ذهب بالوجود بل العقاب من لوازم هذا الفعل فانا نرى ان الاعمال تسر بالنواعي الفلاني مثلا يؤثر في الجسم فيوجب الحزار ووجوده المرض ووجوب غير ذلك لهذا الافعال اثر في الجسم كذلك يمكن ان يكون الفعل مؤثرا في الروح ويكون له تاثير في الروح فيوجب مرضا روحانيا في مقابل المرض الجسمي وهذا المرض الروحاني يشتد ويكمل في عالم البرزخ الى ان يكون يوم القيامه يكون عذابا هذا امر ممكن فليس هنا عقاب من معاقب خارجي حتى يقال ان العقاب كيف يمكن ان يكون استحقاق العقاب كعمل ضروري لا بد منه وخارج عن اختيار المكلف هذا امر ممكن وهذا معنى تجسم الاعمال الذي مثلا ذكروا انه امر ثابت نحن لا ننكر تجسم الاعمال يمكن ان يكون هذا ثابتا وان يكون عمل من الاعمال يتجسم سيكون حسنا او يكون قبيحا على ما نتفق فيه جمله من الروايات الا انه لا ينبغي الشك في ان العقاب والثواب لا ينحصران بذلك فان الله تبارك وتعالى خلق الجحيم اعدت للكفار وخلق الجنه اعدت للمتقين الله نصيب و يعاقب قد يعفو قد يرزه وقد لا يعفو ولا يرزه بل ان الله لا يغفر عن مشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لا ينبغي الشك في ان المستفاد من الكتاب والسنه ان الله سبحانه يعاقب عقابا اختياريا بمشيئته اما يغفر او انه يعاقب كلامنا في هذا البيت ابرز القسم الاول فرجنا ان القسم الاول امكن ان يتصور ان عمل غير اختياري فرزا لا واقف فرزا لو فرزنا لو لا مانع من الامتناع امكننا ان نتصور ان يكون عملا موجزا لمرض نفسانی یترف با بعد ذلك يكون عذابا مع انه لم يثبت يعني لا فرق بينه وبين العقاب الخارجي بل تجسم الاعمار فيلزم الاعمال الاختياريه لا اعمال غير اختياريه لو فرضنا تكلمنا هذا في القسم الاول عن اشكال النماهر في القسم الثاني في القسم الثاني كيف يمكن يمكن ان يعاقب الله سبحانه على عمل ضروري الوجود وانه لا بد منه ولا اشكال ان المستفاد من الايات والروايات وهذا بل ذكرنا الان يعني في هذه الليله ان الاشكال لا ينحصر بعقاب الله ننقل الكلام الى عقاب الوكلاء الوكلاء لماذا يعاقبون هذا الشر ولا يعاقبون على سترة وجهه او ارتعاش بدنه او حركة نفسه لماذا لا يعاقبون على هذه الافعال ويعاقبون على الافعال الاختيارية على مناصر من الفرق المعنوي بينما يصدر من المكلف بغير اختياره وما يصدر منه اختياره والفرق وما ذكرنا من ان الافعال الاختياريه يدخل عن النفس لاهمال قدرته و هذا نسميه بالمحیه و بالاختیار، امر الاختیار بید النفس للنفس یختار و لها ان لا یختار. و هذا معنا اذا شاء فعل و ان لم یشأ لم یفعل. هذا معنا یعنی لهو للنفس ان تعمل قدرتها فی العمل، و هذا معنا مشیته. و لها ان لا تعمل قدرتها فی العمل، و هذا معنا انه انها لم تجا. فالانسان ان شاء فعل و ان شاء لم یفعل. و دعوا ان الاختیار اذا کان فعلا للنفس فهذا ایضا یحتاج الى اختیار آخر. و ها صدایت سلسل ذکرنا ان اعمال القدره لا یحتاج الى اعمال قدرت آخر، بل هو بنفسه اعمال القدره. الفعل الخارجی یحتاج الى اعمال القدره، و اعمال القدره لا یحتاج الى اعمال قدرت انسانی است. إلا بالفعل، يعني لو كان المكلف متمكنا من إعمال القدرة في إعمال قدرته لعمل ساجد ساجد، ولكنه غير مساجد إليه. فالاختيار اختيار يكون بنفسه، أي إعمال القدرة بنفسه من دون حاجة إلى إعمال قدرة آخر. والظاهر المذموم به فللمتعن به أن السيد الميقدس الله نفسه مراده هذا من قوله ان الاختيار اختيار من ذاته، يعني ان اعمال القدره لا يكون باعمال قدره اخر غير نفسه، بل هو بنفسه اعمال القدره. ولا فرق في هذا بين البشر وبين الله سبحانه. وقوله صلى الله عليه ان الله خلق الاشياء بالمحيه والمحيه بنفسها، معناه وما ذكرناه، يعني خلق الأشياء في إعمال قدرته المسبوق بالعلم والقدرة، وخلق المشية بنفس المشية إن إعمال القدرة لا يحتاج إلى إعمال قدرة ثانية. لا أنه كما ذكره بعض الفترات والمشية بنفسها المسبوق نفس خلق الرواية خلق المشية بنفسها، فخلق العالم بإعمال قدرته كان قادرا و عالما فخلق، يعني اعمل قدرته فوجد. ولكن المشيئة ليست بل من تلك الافعال التي تحتاج الى مشيئة اخرى و هكذا، بل خلق المشيئة بنفسها. هذا ملخص كلامنا في اسناد الجبر او ما يشبه الجبر، يعني حقيقته الجبر. وإن كان بحسب الصورة ليس بجبر، يعني الفعل مسموح بالإرادة.